من العلوم التي هي فرض عين على كل مسلم أن يعلمها. علم العقيدة فرض عين وليس فرض كفاية، يجب على كل مسلم من المسلمين. يجب على كل مسلم من المسلمين أن يعلم أصول عقيدة المسلمين، وهذه الأصول ستة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة هي أركان العقيدة عند المسلمين. وكلمة العقيدة لما نقف معها نجد أن لها معنى لغويا يرتبط بالمعنى الشرعي. فهذه الكلمة كلمة العقيدة مادتها اللغوية العين والقاف والدال عقدا، ومادة عقدا تدور حول القوة والإبرام والغلظة والميثاق. فالعقيدة شرعا هي ما وقر في قلب المؤمن، ووجب عليه أن يملأ قلبه من تلك الأمور، وأن يغلق قلبه، أن يعقل قلبه على هذه الأمور الستة بحيث لا يتطرق إليه أي شك. عقد قلبه، وضع الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والأركان الستة وضعها في قلبه، وعقد القلب عليها بحيث لا يتطرق أي شك إلى تلك الأمور. فالعقيدة تدور حول اليقين، أنت موقن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الركن الأول الإيمان بالله تنتظمه ثلاثة أمور: تؤمن به ربا، وتؤمن به إلها، وتؤمن به بأسمائه وصفاته، ثم تؤمن بالملائكة، ثم تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، ثم تؤمن برسل الله. لا نفرق بين واحد من الرسل أبدا، لا نفرق بين واحد منهم. ثم نؤمن باليوم الآخر، وأن الله عز وجل يرد الأرواح إلى الأجساد، ويعيد الأجساد بعدما رمت وبليت، يعيدها سبحانه وتعالى، وتعود الروح إلى جسدها. ثم هناك حشر، وهناك عرض، وهناك حساب، وهناك صراط، ثم جنة أو نار. فهكذا في الإيمان باليوم الآخر. ثم أن تؤمن بالقدر، قدر الله الذي قدره سبحانه وتعالى بما فيه من خير وبما فيه من شر. تؤمن بقدر الله لأن من الناس من نفى علم الله، ومن الناس من نفى اختيار العبد. من الناس الذين ينسبون إلى الإسلام من نفى علم الله فقال لا علم لله بالمعصية إلا بعد أن فعلها العبد. لا يقولون لو كان الله يعلم بوقوعها قبل أن تقع لماذا سمح للعبد بفعلها؟ هذا ظلم منه، والله منزه عن الظلم، إذا هو لا يعلم إلا بعد أن فعلها العبد. فنفوا علم الله عز وجل وقالوا إن الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، فمن أجل ذلك سماهم أهل السنة بالقدرية. وورد في حديث في ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بمجوس الأمة، لأن المجوس يؤمنون بوجود إلهين: إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلام، فالنوية عندهم إلهان. فكذلك هؤلاء القدرية عندهم أن الله خلق الخير، وعندهم أن العبد خلق الشر، فكأنهم يقولون ليس بوجود إلهين فقط، إنما انظر كم من إنسان يفعل الشر، فهذا خلق شره وهذا خلق شره، إذا كثير كثير كثير. فهم إذا أضل من المجوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الذين انتسبوا إلى الإسلام من قالوا إن العبد يقولون لبيت من الشعر قال ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال له لا تقرب ثم قال له لا تقرب. فهؤلاء يقولون إن الله عز وجل أجبر العبد على فعل الطاعة أو أجبره على فعل المعصية. طيب هذا قل كيف يجبره على الطاعة ثم بعد ذلك يثيبه في الآخرة، وكيف يجبره على المعصية ثم يعاقبه في الآخرة؟ فهكذا تجد لذلك الأثر السيء كما سنقرأ إن شاء الله عز وجل في مقدمة الكتاب، الأثر السيء لترجمة الكتب اللاتينية الفلسفة الإغريقية وأفلاطون وأرسطو وسقراط وما شابه ذلك، وما تكلموا فيه في حق الله عز وجل بالعقل وليس بالشرع، كان لذلك أثر سيء على المسلمين فظهرت تلك البدع. فأول بدعة ظهرت ظهر القدرية الذين نفوا قدر الله عز وجل وأنه خلق الشر، أول ما ظهروا وكان ذلك في آخر زمان الصحابة رضي الله عنهم. من هؤلاء ظهر لنا الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن جوهر، هؤلاء يقولون لا اسم لله ولا صفة. ثم هؤلاء فرقوا لنا فرقة مشهورة تسمى بالمعتزلة، قالوا قال هؤلاء لله أسماء ولكن لا صفات له. ثم فرق لنا هؤلاء الأشاعرة الذين يدرس مذهبهم الآن في الأزهر وما شابه ذلك تحت مسمى أن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كلام ضال. فأهل السنة والجماعة يثبتون كل اسم لله وكل صفة لله جاءت في كتاب الله أو في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما ظهر للجميع هؤلاء الذين أنكروا أسماء الله وصفاته فرقوا لنا المعتزلة الذين قالوا بثبوت الأسماء لله ولكن نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فهو عندهم من أسمائه العليم ولكن لا علم له، وهو السميع اسم ولكن لا سمع له، وهكذا. فرق لنا هؤلاء الذين درس مذهبهم الآن بشبه ذلك على أنه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا هذا كلام باطل. فسلف الأمة كل اسم لله أثبتوه وكل صفة لله أثبتوها، أما هؤلاء الأشاعرة الذين يسفون ظلما وزورا لأهل السنة هؤلاء إنما يثبتون سبعا فقط من صفات الله عز وجل، وبقية الصفات يعني يحرفونها. فعندهم مثلا الله عز وجل لا يد له، طب ماذا نصنع في الآية التي ورد فيها ذكر اليد؟ يقولون ان اليد بمعنى القدرة وفي مواضع اخرى اليد بمعنى النعمة او بمعنى القوة. طيب لا العين بمعنى الرعاية، والاستوى على العرش لا الاستواء بمعنى الاستيلاء، يكشف ربنا عن ساق يعني هذا كناية عن اشتداد الامر، ان الامر اشتد ولما الامر يشتد الا بالانسان يشمر عن ساعده او عن ساق. فيحرفون كل عز وجل وياتون. اما اهل السنه والجماعه فمن الله عز وجل اخبر عن نفسه بصفه ورسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن ربه بصفه فنحن نؤمن بتلك الصفه ولكن ليس كمثله شيء. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يقولون يضحك الضحك حقيقة من الله ولكن لا نعلم كيف يضحك، ثم لا نقول هو يضحك كمثل من أو شبه من، لا نتكلم في التشبيه ولا التمثيل ولا نبحث عن كيفية الصفة إنما نحن نفهم المعنى. أما الكيفية فهذه إن شاء الله عز وجل لو أراد الله لنا أن نراها في الآخرة لرأيناها. وهكذا الرحمن على العرش استوى، استوى أي هو فوق العرش، لا تسأل كيف استوى لأنك لم ترى الله عز وجل ولم ترى صفات الله سبحانه وتعالى ولم ترى مثيلا لله حتى تقيس صفات الله على صفات الله كالمثيل. فيه، ثم لم يخبرك الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لم يخبرك عن كيفية تلك الصفات، فإذا أنت تصلي ما دام الله قال استوى، إذا أنا أقول إنه استوى، ولكن كيف لا أعلم، كيف استوى لا أعلم، كيف يغضب لا أعلم، وجاء ربك كيف يجي لا أعلم. مثلا في قول الله عز وجل كبر مقتل، إذا الله ينقل، كيف ينقل لا ندري، مقته لا يشبه مقت أحد من المخلوقين، لله أشد فرحا من أحدكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل كان في فلاة ونام فذهبت انفلتت دابته وعليها الطعام وشرابه فأيس بها. المهم الله عز وجل يفرح فرحا حقيقيا وليس كمثله شيء. هذا نجد في باب الاسماء والصفات. نعود الى حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه، ان تؤمن بالله، تؤمن بالله ربا، وتؤمن بالله باسمائه وصفاته التي وردت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن به الها فتفرده سبحانه وتعالى بفعلك، فعلك الظاهر وفعلك الباطن. اما الفعل الظاهر كالركوع والسجود والطواف بالكعبه النذر الحلف، هذه اعمال ظاهره يجب ان تكون خالصه لله. وفعلك الباطن اعمال القلب من خوف وانابه وتوبه وخشيه ورجاء واستعانه واستغاثه، كل هذا يعني تفرد الله سبحانه وتعالى به لانه هو اهل ذلك سبحانه وتعالى. تؤمن به ربا وتؤمن به الها وتؤمن باسمائه وصفاته، ثم تؤمن بالملائكه وان الله عز وجل خلقهم من نور، وان منهم صاحب جناحين ومنهم صاحب ثلاث ومنهم صاحب اكثر من ذلك. وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى جبريل وله 600 جناح وقد سد الافق، ولهم قلوب حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا فقال الحق. فاذا لهم قلوب ولهم اجساد من نور لا ياكلون لا يشربون لا يعصون الله ما امرهم بل يفعلون ما يؤمرون. هذا الكلام في الايمان بالملائكه. ثم تؤمن بالكتب التي انزلها الله عز وجل لهدايه البشر. اول كتاب نعلمه صحف ابراهيم، قبل ذلك لا نعلم انزل الله عز وجل ام لم ينزل، هذا اشمال نحن نؤمن به. اما التفصيل فانزل الله على ابراهيم صحفه، وانزل على موسى توراه وصحفا، وهل التوراه هي الصحف ام هما شيئان يعني قولان لاهل العلم. نؤمن بزبور داود، ونؤمن بانجيل عيسى، ونؤمن بالقران الذي انزله الله عز وجل على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نؤمن ايضا ان الكتب السابقه قد حرفت وغيرت وبدلت، ونؤمن ان القران قد حفظه الله، ونؤمن ان القران مهيمن على الكتب السابقه. ثم نؤمن برسل الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ذكر الله منهم 25 في كتابه المجيد. ثم هناك رسل اخرون لا نعلم عنهم شيئا ولا عن اسمائهم ولا عن اوصافهم، وهل نزلت عليهم كتب ام لا، وما اسماء تلك الكتب، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه بل نكله الى الله سبحانه وتعالى. ثم ان هؤلاء الانبياء منهم رسل، والرسل افضل من الانبياء. ثم من الرسل 5 هم اولو العزم، واولو العزم افضل الرسل. ثم امامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم افضل الرسل عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك الايمان باليوم الاخر مما يراه الانسان قبل ان يموت في انتظاره، ثم بعد ذلك في قبره، وقبل ذلك ما يكون من علامات الساعة الصغرى والكبرى، ثم ما يكون من نفخ في الصور، ثم بعد ذلك ما يكون في أرض المحشر من عرض وحساب وتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أو في اليوم الآخر، ثم الكلام عن القضاء والقدر. فهذه أركان ستة للإيمان اسمها العقيدة، يعني يجب أن تملأ قلبك بها وأن تعقد قلبك عليها، بحيث لا تدخل شبهة على تلك الأمور، ولا يتطرق أي شك إلى واحد من هذه الأمور أو جزء من هذه الأركان الستة. بعد ذلك معنا هذا الكتاب أصول السنة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. السنة في مقابلة البدع، والسنة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذين قالوا السنة اتبعوا أهواءهم واتبعوا عقولهم فضلوا وأضلوا. فنحن الآن بإذن الله عز وجل يعني نأخذ ترجمة سريعة للإمام أحمد ثم مقدمة للكتاب. ابن حنبل اشتهر بأحمد ابن حنبل، ولكنه نسب إلى جدي حنبل هذا وأبوه محمد، فهو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني المروزي. شيباني من بني شيبان قوم من العرب، والمروزي نسبة إلى مرو من بلاد العجم، هناك في إقليم خراسان وما بعده، ولد هناك عليه رحمة الله، ولكنه نزل بغداد وعاش فيها. قال عنه ابن حجر في تقرير التهذيب: ثقة حافظ فقيه حج. ثقة أعلى درجات الحفظ والإتقان. حافظ كما قال أهل الاصطلاح يحفظ 100,000 حديث بطرقها، يعني الرجال والصحابي والمتن والروايات يحفظ ذلك كله. فقيه فهو أحد الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة وآخرهم أحمد عليه رحمة الله. حجة يعني قوله حجة، قوله معمول به عند أهل السنة والجماعة، فهو أحد العلماء الثقات الذين نأخذ عنهم عقيدة المسلمين، والذين نأخذ عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي في كتبه المسلم الذي ضم أكثر من 27,000 حديث، مسند الإمام أحمد، ورتبه على مسانيد الصحابة، بدأ بأبي بكر ثم عمر وساق بقية الصحابة، يعني أبو بكر لو كتب حديث فيذكرها، إذا انتهى من ذلك نقل في مسند عمر رضي الله عنه فيذكر أحاديث عمر، ثم ينتهي منه ويذكر في أحاديث عثمان وهكذا. قال عنه ابن حجر: رأس الطبقة العاشرة. الطبقة العاشرة هي الطبقة الذين أخذوا عن تبع التابعين، يعني العلماء قسموا رواة الحديث طبقات، فأول طبقة الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد الصحابة 5 طبقات للتابعين، كبار التابعين وأوسط التابعين وصغار التابعين والتابعي الذي لقي عددا من الصحابة، وخمس طبقات بعد طبقة الصحابة، ثم 3 طبقات في تابع التابعين، الطبقة من أول الطبقة السابعة والثامنة والتاسعة، فيها مالك وفيها الإمام الشافعي وهكذا، ثم بعد ذلك الطبقة العاشرة، الطبقة التي أخذت عن تابع التابعين، رأسها الإمام أحمد بن محمد بن حنبل عليه رحمة الله. ولد 64,100 وتوفي 41,200 رضي الله عنه، عن 77 سنة. الإمام أحمد اشتهر بأنه إمام أهل السنة والجماعة، وهذا اللقب ما أخذه هكذا، إنما يعني نفع فيه ثمنا غاليا، فشلد جلدا قال أهل السنة لو جلده جمد لمات، شلد حتى يقول إن القرآن مخلوق، فأبى وأصر على كلمته وناظر وجادل ودحض الله عز وجل به شبه المخالفين وأقام الحجة عليهم، وانتصر الله عز وجل بالسنة على يد الإمام أحمد. فمن هنا نكتب بإمام أهل السنة، إمام أهل السنة عليه رحمة الله. نقرأ هذه المقدمة ففيها يعني تعريف سريع لبداية الغلط والضغط الذي نقلت إلى عقيدة المسلمين. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فقد جاء رسول الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بالدين الحق. لو وصفت كلمة العالم، لو وصف بكلمة ابن، الأصح عند المنوم تخفيف، يعني لا تقول محمد بن عبد الله، لا أقول محمد بن عبد الله، أما لو وقفت فقل محمد. فقد جاء رسول الله محمد بن عبد الله بالدين الحق، وبلغه تاما كاملا فأحسن تبليغه، وبينه فأحسن تبيينه، وصنع بالحق ولم يخش بالله لومة لائم، وأوذي بالله ما لم يؤذ أحد، يعني أوذي صلى الله عليه وسلم في جسده، وخنق وضرب، ويوم أحد فعل فيه ما فعل، شج في رأسه، وكسرت رباعيته السفلى، ودخلت حلقة المنقر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك لما ذهب إلى الطائف، يعني سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدمهم صلى الله عليه وسلم. وأوذي في عرق عليه الصلاة والسلام، فحادثة الإلك وما فيها من ظلم بين لعائشة رضي الله عنها. وصدع بالحق ولم يخش بالله لومة لائم، وأوذي بالله ما لم يؤذ أحد، ونصح أمته أتم النصح وأحسنه، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يسير عنها إلا هذا. واتبعه أصحابه على ذلك ففتحوا البلاد وهدوا العباد، ولم يقصروا في النصح والإرشاد. هدوا أي هداية بيان وإرشاد وتوضيح، أما هداية التوفيق فهذه لا تكون إلا لله. يعني تقرأ مثلا آيتين قد يظهر بينهما تعارض، قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله عز وجل إنك لتهدي من أحببت، فهل هو يهدي أم لا يهدي؟ الجواب هناك هدايتان. لما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي الناس، تبين وتوضح وترشد، أما أن توفق القلوب إلى ذلك الإيمان فهذا ليس لك. إنك لتهدي أي هداية تهديهم. إذا هناك هداية بيان وإرشاد وتوضيح وهداية توفيق. فالبيان والإرشاد هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وللصحابة وللعلماء ومن صار على طريقه. أما هداية التوفيق فهذه لله، إنك لا تهدي من أحببت أنت ولا غيرك. إذا كان الرسول يعني لا يملك تلك الهداية فغيره من باب أولى. ففتحوا البلاد وهدوا العباد، ولم يقصروا في النصح والإرشاد، وجرى على ذلك التابعون لهم بإحسان وأتباعهم، فكانوا على الحق المبين والهدى المستقيم. ولكن التوسع الكبير في الفتوحات ودخول كثير من الأمم في المجتمع الإسلامي وانضمامها إليه قد أدى إلى قلقلة مبادئ الإسلام. إن دخل الفرس في الإسلام، ودخل من الروم من دخل، ودخل من الأعاج من دخل، وهؤلاء لم يكونوا أصحاب لسان عربي، ثم كانت لهم يعني حضاراتهم السابقة، هؤلاء فرس وهؤلاء روم وهؤلاء فراعنة وهؤلاء كذا، فلهم حضاراتهم السابقة ولهم لغتهم التي تخالف اللغة العربية، وعندهم عاداتهم وتقاليدهم، ولكنهم دخلوا في الإسلام. نظرا لاتساع الفتوحات وقلة العلماء في ذلك الوقت، بدأت الفتن تظهر شيئا فشيئا كما سنقرأ الآن. قد أدى إلى قلقلة مبادئ الإسلام وعقيدته وأحكامه ومنهجه في نفوس الناس، وعرضها لديهم إلى هزة شديدة واضطراب كبير. الفتوحات الكثيرة وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ودخول كثير من الناس في هذا الدين أدى إلى ظهور القلاقل وأدى إلى ظهور الفتن. كيف؟ قال ذلك أن هؤلاء الأقوام، يعني الفرس والروم والأعاجم في السند وما حولها، كانت لهم دياناتهم وثقافاتهم وأفكارهم وفلسفاتهم. بل النصارى لاهوتهم، اللاهوت الكلام في فن الله عز وجل، بعكس الناسوت اللي هو الكلام في الطبيعة البشرية، وهل عيسى له هذا وهذا، ناسوت فقط أم لاهوت فقط أم هو مشترك، اختلفوا في ذلك. ولليهود إسرائيلياتهم، وللمجوس والهندوس والبوذيين والوثنيين كتبهم، ولليونان والهنود وغيرهم فلسفاتهم وتفسقاتهم. استقصد بالكلام بالغي والضلال، يعني فلان سقسطائي، يعني من تلك الفرقه التي تتكلم بالغي وبالضلال ويغار وياتي بالحجج المضله ليس بالحق. قال ولم يكن من السهل ان يتخلوا عنها بين عشيه وضحاها، انما في اول الاسلام وقوه الاسلام ووجود الصحابه وفي اول عصر التابعين ما كانت هناك بدع، انما لما زادت الفتوحات وحتى عدد الصحابه بدا يقل منهم من مات ومنهم من دخل في الشيخوخه، ثم علماء التابعين مهما كانوا فلن يصلوا الى علم الصحابه، ثم زياده الناس الذين دخلوا في الدين، هذا كله بدا يؤدي الى ظهور بعض القلاقل. قال ولم يكن في الصحابة والتابعين وأتباعهم الفاتحين من العلماء والدعاة ما يكفي عددا ونوعية لتغطية ساحة هذه الملايين الهائلة. تخيل مثلا مصر كلها فتحت وأصبح معظم أهلها من المسلمين، كذلك الشام، كذلك العراق، كذلك إيران، كذلك خراسان، كذلك الهند والسند وما حولها، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في الإسلام. كم عدد العلماء وهذا العالم؟ يعني سيعلم من؟ الناس أكثر. قال دخل هؤلاء الملايين في دين الله عز وجل، وهؤلاء كانوا يؤلفون معظم العالم المعروف يومئذ. يعني أوروبا مثلا لم يكن فيها إسلام، إلا ما كان فيها إسلام، إنما دخل الإسلام في معظم أفريقيا، دخل الإسلام في معظم آسيا، وهذا هو العالم القديم. فإذا كانوا يمثلون معظم البشرية في ذلك الوقت، وتمتد على غالب رقعة المعمورة من هناك من الصين شرقا إلى المغرب غربا، ومن أعلى الأفواز وأبخاز وما شابه ذلك إلى أوسط أفريقيا شمالا وجنوبا، انتشر الإسلام في تلك البقعة، وتمتد على غالب رقعة المعمورة تعليما وتفقيها وتوعية وتثقيفا وردا على الشبهات التي يعرفها الخصوم أو تعرف لهم. وكان المسلمون أمام خيارين، فالدول المعادية للإسلام كانت قد تنبهت للخطر الإسلامي القادم عليها، وتنامي قوة المسلمين، فأخذت أي تلك الدول تكيد للمسلمين وتدبر لهم المؤامرات وتعد القوة لمهاجمتهم والقضاء عليهم. هذا حدث في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام مؤتة وتبوك لما تجهز الروم لغزو المدينة والقضاء على المسلمين، وحدث ذلك أيضا في عصر أبي بكر وفي عصر عمر. فالمسلمون الآن بين خيارين، إما أن يكونوا في أرضهم التي فتحها الله لهم وينتظرون هجوم الكفار من الخارج، وبالتالي سيجتمع الكفار ويكون في ذلك القضاء على المسلمين، وإما أن يخرج المسلمون ويبادروا بالهجوم ونشر دعوة الله سبحانه وتعالى. فطبعا ما لا خيار أمامهم إلا أن يخرجوا ويقاتلوا الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. ورأى المسلمون أنهم إن تأخروا في الهجوم فربما باغتهم الأعداء وتحالف بعضهم مع بعض ضد العدو المشترك، وهو المسلمون المسلمين، بكل مسلم يدخل يشعر بنار تبتقل في قلبه ويريد أن ينشر ذلك الدين في كل أنحاء الدنيا. فالآن إما أن ننتظر ويهاجمنا الأعداء، وإما أن نخرج له. الصحيح أن نخرج، ثم هناك في القلوب حب وحمية وحماسة لا بد أن تفجر في أرضها حيث يجب نشر الإسلام. قال ورأوا أن للعقيدة الجديدة زخما فخما، زخم يعني دفع شديد. العقيدة عقيدة الإسلام عقيدة هي في حد ذاتها تنطلق بمفردها، لا تحتاج إلى أحد، ولكن نحن يجب علينا أن نفعل مصلحة لأنفسنا وليس مصلحة لدين الله عز وجل، لهذا لأنفسنا، وإلا فإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ورأوا أن للعقيدة الجديدة زخما ضخما وعاليا جدا وفوق التصور، بحيث لا يمكن أن يقف أمامه شيء. فلذلك كان من المفيد جدا أن توقف لقتال الأعداء جميعا والقضاء عليهم. يعني هنا في المقدمة يذكر أن هناك سببين جعل المسلمين يعني يستمرون في الفتوحات. الأول أن الأعداء بدأوا يتجمعون، هل ننتظر؟ لا. ثم هذه الطاقة الهائلة التي تولدها العقيدة الإسلامية تولدها في القلوب. أضف إلى ذلك أن هذه الطاقة الهائلة التي شحنها الدين الجديد في نفوس المسلمين هي ذات حدين، فيخشى إن لم توجه الوجهة الصحيحة وإن لم تصرف لقتال الأعداء أن تنقلب بفعل دسائس الكفار والمنافقين والجاهلين واستدراجهم المؤمنين بإثارة العصبيات. يعني معنى الكلام أنك إذا لم تهاجم العدو سوف يهاجمك، يهاجمك بسلاح ويهاجمك بفكر، يعني يرسلون من ينتسون بين المسلمين فيثيرون الفتن، ثم ينشرون الفتن. وأول البدعة ما ظهرت واحد تلقى كلمة ثم وصل إلينا إلى أن ليس لله عز وجل أسماء وليس له صفات، وآخر يعني أعمل عمله في نص من النصوص القرآنية فتوصل إلى أن الله عز وجل لا يعلم بالمعصية إلا بعد أن يفعلها العبد. فهكذا مجرد واحد من المجوس أو واحد من أهل الأديان الملل السابقة دخل في بين المسلمين وأظهر تلك الفكرة وجد من يتلقاها، والفكرة بدأت تنتشر، بدأ يوجد لها من يدافع عنها ويشرح لها، أصبحت فرقة. وهكذا المعتزلة أصلهم إيه؟ واصل بن عطاء، اعتزلنا واصل وأصبح قائدا لفرقة تناصب أهل السنة العذاب وتعطل القرآن والسنة وتعمل العقل. العقل يقبل هذا؟ يقبل. لا يقبل، إذا الحجة في العقل وليس في القرآن والسنة. فالمسلمون لا ينتظرون، بل نهاجم هؤلاء قبل أن يرسلوا إلينا من يفسد علينا ديننا. قال وإذا فقد كان للمسلمين عذرهم في اختيار التوسع في الفتح والمبادرة إلى القضاء على قوة الأعداء قبل أن تستثقل من جهة، وقبل أن تخمد الحماسة الإيمانية التي بدأت قلوب المسلمين من جهة أخرى. إذا السبب الأول في ظهور الفتن هو كثرة الفتوحات، وهذا أمر كان لا بد منه لنشر دين الله عز وجل. السبب الثاني الذي زكى نار الفتن وأشعل البدع هو الترجمة التي بدأت في عصر بني أمية، ثم فتح الباب على آخره في عصر العباسيين. قال ثم جاءت حركة الترجمة. إذا السبب الأول الفتوحات، وهذه الفتوحات قلنا لا بد منها لنشر دين الإسلام والدفاع عن دولة الإسلام وإعلاء كلمة الله. إنما المسألة الثانية كان المسلمون في غنى عنها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ثم جاءت حركة الترجمة الواسعة لتراث الفكر اليوناني وغيره التي بدأت بشهود فردي ثم تدرجت في التوسع حتى تبنتها دولة الخلافة، وشجع عليها بعض الخلفاء وأغراهم أول الأمر أن في في هذا التراث كتب العلمية. يعني هم لما كنت عندما جاءوا ليترجموا ما كانوا يترجمون مثلا كتب الفلسفة الإغريقية والكلام في الذات الإلهية ومثلا، هم كانوا سيأكلون كتب الطب، كتب الفلك، كتب الرياضيات. ثم بعد ذلك واحد وهو يترجم وجد في ثنايا تلك الكتب شيء من هذه الأشياء التي تتكلم عن الإلهية ومشاهد فيترجمه. ثم بعضهم قولع بتلك الكتب فبدأ يترجم تلك الكتب في الفلسفة الإغريقية ويدخلها إلى العربية. بدأوا ناس يقرؤون ليس عندهم الوعي الإسلامي وليس عندهم العقيدة الخالصة، بدأوا يقرؤون في تلك الأمور. بدأت الفتن تظهر وبدأت البدع تتولد. فكانوا يترجمون كتبا في الطب والهندسة والصيدلة والزراعة وغير ذلك من العلوم النافعة في الدنيا ومن الممكن الإفادة منها بما لا يخالف الدين. ولكن كثيرا من هؤلاء القائمين بالترجمة لم يكن عندهم الوعي الإسلامي الصحيح، يعني مجرد إنسان يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة الدينية فيترجم، إنما هو أصله هو تلقى العلم العقيدة وأصبح ذا قدم راسخة في العقيدة، لا ما كان كذلك فينقل كل ما يقابله. ثم كان من هؤلاء الذين يترجمون الكثير ممن ليس مسلما من الروم أو من الفرس ولم يدخل في الإسلام وإنما يترجم مقابل المال. فهؤلاء لا شك ترجموا كل ما قابلهم من كتب في الإلهيات والغيبيات وما شابه ذلك، ودخلت تلك ديار المسلمين ووجدت لها صدى عند بعض الناس وبدأت تنتشر شيئا فشيئا وأصبحت بعد ذلك فرقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا كلام الله. قال ولا يفوتني هنا أن أذكر أنه كان من أسباب الانحراف وفهم الإسلام أما السطحي والناقص لنصوص الكتاب والسنة والتصرف في إطلاق الأحكام دون سؤال أهل الذكر واستشارة الراسخين في العلم. وقد كان هذا أهم عامل أدى إلى ظهور فكر فرقة الخوارج الجماعة اللي هم يعني عندهم صحية في الإسلام ولم يتعمقوا. بدأوا ينصبوا أنفسهم أئمة وبدأوا يقرؤون آية أو آيتين من كتاب الله ويأخذون حديثا أو حديثين من رسول الله، ثم بدأوا يكفرون الناس. فظهرت عندنا فرقة تسمى بفرقة الخوارج، سموا بذلك لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا إنه قد حكم الرجال، لم يحكم كتاب الله ولكنه حكم الرجال، فخرجوا عليه وكفروا عليا ومن معه. وقاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وعاد منهم من عاد إلى قول أهل السنة ومنهم من قتل وهو خارجي ومنهم من أصر على ذلك. وهؤلاء كانت لهم فتنهم وكانوا يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ويشبه ما جرى للمسلمين قديما في باب الترجمة يشبهه ما حدث حديثا عندما غزتهم الثقافة الغربية في الحديث وتعرضوا للتأثر بالفكر الغربي والحضارة الإسلامية والحضارة الحديثة في العقيدة وفي مناهج الحياة وفي التحاكم وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس. كل ذلك أصبح تماما كالغرب وويل للمغلوب من الغالب كما قال ابن خلدون في المقدمة. وظهر هذا التأثر في فكر بعض دعاة النهضة الحديثة من أمثال الشيخ محمد عبد مفتي مصر في زمانه، تأثر بالثقافة الغربية وكانت له بعض الأخطاء الكبيرة وكان يفسر بعض آيات القرآن تفسيرا علميا طبيا، يعني كمثال على ذلك ووضح الأمر في قول الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترقيهم بحجرات من سجيل. قال إيه أرسل الله عز وجل عليهم جراثيم ترقيهم بالأمراض. قال هو كل طيرا أبابيل جماعات وترقيهم بحجارة حجارة لغة حجارة معروف. قال الجرثومة اللي هي يعني سن التفوس يعني مئات الآلاف إن لم يكن آلاف الآلاف هي تحت الحجرة. كيف ذلك؟ هذا تفسير علمي تفسير باطل لا يصح. وكذلك من صار على طريقتهم نحو احمد امين وعبد الناصر عقاب وطه حسين وقاسم امين، وهؤلاء ليسوا في درجه واحده، فمنهم من خرج من الاسلام ومنهم من كانت له بعض النكبات وبعض الضلالات. يعني مثلا عبد الناصر عقاب عنده بعض شيء، انما طه حسين هذا الاصغر كفره سنه 26 لما عاد من الخارج بكتاب سماه الادب الجاهلي، وزعم ان الادب الجاهلي هذا منحول ومكذوب، وكان هذا مخطط وضعه اساتذته هناك في بلاد الغرب لهدم الدين. ان الشعر الجاهلي لا يوجد شيء اسمه شعر جاهلي. طيب نحن اذا فسرنا القران نفسره بالقران او بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم او بكلام الصحابه رضي الله عنهم، فان لم يكن فنفسره باللغه العربيه. فاذا كان الشعر الجاهلي شعرا منحولا مكذوبا، معنى ذلك ان اللغه العربيه سوف يعني تعرضت للكذب وللضلال، فبهذا يغلق بابا من ابواب تفسير القران. اتى بهذه الخرافات من هناك، فلما اظهر كتابه يعني قام عليه الاثر وكفاره في سنه 26 كما قلنا. فالرجل خضع وخاف ويعني هذب الكتاب وحدث منه تلك الاشياء، وقال وسميت في تاريخ الادب الجاهلي، يعني كان سماه تاريخ الادب الجاهلي، ام يزود حرف الجر في سنه 27 وسماه في تاريخ الادب الجاهلي. ثم لما ضعف الازهر وذهبت قوته وضاع سلطانه، بدا يظهر عما في قلبي، فكان يقول لو كنت مبصرا وفي يدي قلم احمر لوضعت خطوطا في المصحف. يعني القران ده منتج ثقافي ادبي، يعني يمكن ايه يحلل وتنقل الكلمات التي فيه ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا قاسم امين كلكم يعلمون احواله. وكان منهم من ادى به هذا التاثر الى الخروج من الاسلام البته، ومنهم من ادى به الى الوقوع في مخالفات كبيره وصغيره وهكذا. وقد تصدى خلال التاريخ الطويل علماء كبار ومحققون اجلاء لهذا الانحراف رادين ومفندين. اي الانحراف يقر تجد في اي وقت من الاوقات وفي اي مكان من الامثله، تجد ان الله عز وجل يقير عالما كبيرا يقوم ويمرق ليدافع عن كتاب الله وعن سنه رسول الله، ويرسخ عقيده اهل السنه والجماعه في القلوب، فيردون الفتن ويفندونها، يفندونها اي يخطئونها ويخطئون صاحبها. وكاشفين عوارا، والعوار العين. اكتب الكلام تغنيل عشان لما تاخذ الكتاب ستجد في الصفحه التاسعه كلمه مفندين، لان نعود ان نقدمه مره ثانيه. علماء كبار ومحققون اجلاء، اجلاء جمع جليل يعني عظماء. قاموا لهذا الانحراف رادين ومفندين، يردونه ويفندونه، مفندين يعني يخطئون ذلك الراس. وكاشفين عوارا، العوار العيب، عوار الشيء عيبه. ومبينين سوءاته، السوءات المعايب التي فيه. وداعين الى العوده الى الامر الاول مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل من هذا العلم من كل خلف عذول. العلم علم الكتاب وعلم السنه، بالعلم بالعقيده والعلم بالشرع بالفقه والعلم بالحديث، كل خلف ياتي فيهم عذول وفيهم فساق، فالعذول هم الذين يحملون هذا العلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عذول، ينفون عنه تحريف الغالين الذين يغلون ويتوقعون ويتشددون، كالخوارج الذين يكثرون مثلا المنتجه الكبيره والذين يكثرون الناس مثلا بامور معينه، هؤلاء غالون، فالعلماء يردون ذلك. وتأويل الجاهلين، أي الذين يحرفون كتاب الله عز وجل، يقول لك العين يعني معاني واليد يعني قدرة أو نعمة، وهكذا يحرفون الآيات ويحرفون الأحاديث. وكان من أوائل هؤلاء الإمام المبجل، المبجل أي المعظم الموقر وناصر السنة أحمد بن حنبل. قلنا أبو اسمه إيه؟ محمد، أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة 41 و200 رحمه الله تعالى، وغني عن الكلام في ستجد في الصفحة التاسعة كلمة مفندين، لأن عدنا نقدمه مرة ثانية. محقق علماء كبار ومحققون أجلاء، أجلاء جمع جديد عن العظماء، قاموا لأثر الحراك والدين ومفندين، يردونه ويفندونه، مفندين يعني يخطئون ذلك الرأس، وكاشفين عواره، العوار العيب، عوار الشيء عيبه، ومبينين سوءات السوءات المعايب التي فيه، وداعين الى العودة الى الامر، الى الامر الاول مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل غلب العدول. العلم علم الكتاب وعلم السنة، العلم بالعقيدة والعلم بالشرع بالفقه والعلم بالحديث، كل غلب يأتي فيهم عدول وفيهم فساق، فالعدول هم الذين يحملون هذا العلم. يحمل هذا العلم من كل غلب عدول، ينفون عنه تحريف الغالين الذين يغلون ويتنطعون ويتشددون، كالخوارج الذين يكفرون مثلا المرتكب الكبيرة والذين يكفرون الناس مثلا بأمور معينة، هؤلاء غالون، فالعلماء يردون ذلك. وتأويل الجاهلين، أي الذين يحرفون كتاب الله عز وجل، ولك العين يعني العالي، واليد يعني قدرة أو نعمة، وهكذا يحرفون الآيات ويحرفون الأحاديث. وكان من أوائل هؤلاء الإمام المبجل، المبجل أي المعظم الموقر، وناصر السنة أحمد بن حنبل، قلنا أبو اسمه إيه؟ محمد، أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة 42 و200 رحمه الله تعالى، وغني عن الكلام فيما بدأ وما لاقى في سبيل ذلك. يعني اقرأ بالابتداء والنهاية ما تعرض له الإمام أحمد عليه رحمة الله في سبيل قوله إن القرآن ليس مخلوقا بل هو كلام الله عز وجل. وكان مما بينه من دعوته السلفية هذه الرسالة الصغيرة بحجمها الكبيرة في معانيها وبيانها، يعني هذه الرسالة بشرحها لم تتخطى 80 صفحة، يعني المقدمة يعني بضع صفحات، ثم كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يزيد بشرحه عن 60 صفحة، يعني لو جمع كلام الإمام أحمد سيجمع مثلا في 3 صفحات، ولكنها يعني لما شرحت يعني تخطت العشرات، فهي قليلة الكلام قليلة المبنى، ولكنها عظيمة المعنى وجمة الفوائد. ثم إن يعني الأخ المقدم، الشيخ المقدم يذكر الأخ الذي قام بشرحها وليد بن محمد من نبي سيد النصر، قام بشرحها وتنفيذها وبين ما فيها من كلام صحيح وشرح وبين القواعد التي هي قواعد أهل السنة والجماعة. إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم نأخذ مقدمة الشارح، ثم ندخل على السند الذي سيقت به هذه الرسالة، وهذه عادة العلماء السابقين. احنا الآن الكتب مؤلفة، تأتي فلان والفلاني وطبعا صدرت الطبعة الأولى سنة كذا، لأن هذا الكلام موثق، إنما قديما لم تكن هناك دار لتوثق الكتب، فكان هناك المشايخ أو المشايخ يعني يعلمون الناس، وكان هناك الطلاب يأخذون. فهذه الرسالة أخذها عن الإمام أحمد عبدوس بن مالك، وأخذها عن عبدوس فلان وفلان وفلان، حتى وصلت للإمام المقدسي كانت مخطوطة، ثم بعد ذلك وصلت لفلان، ثم بعد ذلك بدأ الخطبة في العصر الحديث، وهكذا. فإن شاء الله عز وجل في درسنا القادم نأخذ مقدمة الشارح، ثم نأخذ شيئا يسيرا من كلام الإمام أحمد بن حنبل في أصول أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.